لكن احيانا لا يجعله الله سببا تبطل السببيه. نعم. اذا لو كان المطر مؤثرا بنفسه هل يحصل المطر بدون نبات؟ لا يحصل. اذا الله عز وجل هو خالق السبب وقادر على ان لا يكون هذا السبب سببا، قل لا قادر، قادر سبحانه وتعالى ان يجعل هناك موانع تمنع من نفوذ هذا السبب شرعا او قدرا، اليس كذلك؟ كما لو فرض ان هذا الوادي الذي يسقي هذه الروضه وجد فيه حوادث، حوادث تمنع، نعم، او وجد فيه حفر تبلع لنا، هل يصل الى هذه الروضه ولا ما يصل؟ ما يصل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. ومن عرف الأسباب وموانعها عرف أن كل شيء بيد الله عز وجل. فالأسباب أولا الخالق لها هو الله، ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، ثالثا أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، فكيف يليق بك أن تضيف الشيء إلى سببه وتنسى الخالق، تنسى المسبب وهو الله عز وجل. إذن يقول مؤلف ابن تيمية رحمه الله، يقول الله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، والذي يضيف إنعام الله إلى غيره ويشرك به جدير بأن يذم، نعم، شرعا وعقلا. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كانت الريح طيبة هذا في السفن، السفن الشراعية تجري لماذا؟ للريح، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فهي تجري بالريح. إذا كانت الريح طيبة يعني لهب هادئة فتقف السفينة يكون السفر مريحا ولا لا؟ يكون مريحا. كذلك إذا كان المساق حارقا جيدا يعرف كيف يساير الريح ما يستقبلها السفينة، هذا أيضا يكون فيقول والله أنا براحة. ليش؟ ما شاء الله أصنع براحة. نعم أجل بكم السحاد، نعم، قال والله أصنع التعب السيارة الناس القرنبع والسواد عليهم، نعم، هذا مو صحيح. الذي يزرع من هو الله سبحانه وتعالى، لو شاء سبحانه وتعالى العقل فيه ولو شاء لا لا لا أعمل الله عز وجل. كما عرفت ايش معنى معرفة النعمة؟ شارع انساني كافرا، اما ان يطلقوا عليه اسم الكفر كما تقوله المعتزلة، واما ان يقولوا لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتين، ولكن الصواب ما قاله المؤلف وهناك الأسئلة هنا يعني لا مانع يفوز الإنسان من هذا ومن هذا. نعم إذا وجد الكفر الذي دل الشرع على أنه لا إيمان معه صار كفر لا يجتمع مع هذا الدين. نعم نعم نعم يعني تعبير هذا المعلم يعني يقول ان الزين لا يجتمعان قد يتبعان، نعم، فهل تعبيره هنا صحيح؟ ولا بنت انا معبر بمعنى اخر مثلا الوجود قبض الدين، لكن اجتماع الزين. ايه انت تقول وجود قبض الدين فقط هذا اجتماع، لكن هو قصد قبض الدين بمعنى باعتبار انفراد كل واحد، كل واحد ضد للثاني، كل واحد ضد للثاني. لكن صحيح قد يقابل التعبير لو قال المؤلف اجتماع الخلافين في القلب، لكن هذا يستعملون التعبير. لكن القاعدة هذه قاعدة في الكلام في هذه الجميعان قد يتبعون هذا ما ذهب إليه. هذا الصلاح المناطق. أهل المنطق يقولون الضدين هم اللذان لا يجتمعان ويخدعان. صحيح. صحيح. طيب إذن الصواب ما قاله المؤلف من أن الكفر والإيمان قد يجتمعان. لا لا يعني واحد لأن في حالة الحال اتفاق ما مشكلة يعني إنه إنسان قد يكون كافرا شفا محرا ومؤمن المؤمن محرا إيمان محرا هذا ما في إشكال لكن اجتماعهما يعني معناه وجودهما في آن واحد هذا هو محل الخلاف والصواب أنهما قد اجتمعان لكن إذا كان الكفر أكبر ما يمكن يجتمع الإيمان وكذلك الإيمان الكامل وهذا نادر أن يكون الإنسان عنده إيمان أكبر معه لا بد من معاصي. طيب تقدم لنا الحكم في قول لولا وذكرنا أن هذا أقسام. نعم القسم الأول باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا. القسم الأول الآية يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقره لهؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره الذي خلقكم والذي من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه أفعال لا يفعلها غيره سبحانه وتعالى هم يقرون بها ولا لا؟ يقرون لأنه لا ند له في ذلك وأنه وحده الفاعل لهذا يقرون به كل من أقر بذلك لازمه أن لا يعبد إلا هذا لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك ولا تنفذ العبادة عمن فعل ذلك ولهذا أتى بالفاء الدالة على التشريع والسبب فلا تجعل أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا لا تجعلوا لله أندادا ولا هذه ما هي والأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه لا تجعلوا له أندادا في الربوبية صح يقولون ما جعلنا ندا لأنهم هم ما جعلوا له أندادا في الربوبية لكن نعم نقول لا تجعلوا له أندادا في الربوبية لمن ينكر الربوبية لكن هؤلاء لا تجعلوا له أندادا في العبادة كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية ولهذا قالوا أنتم تعلمون لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته نعم لأنهم هم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل كاشتقاق العزى من العزيز وهم أيضا يسمون الرحمن الإيمانة فيعطونه وصفا لا يليق إلا بالله وقوله وأنتم تعلمون الجملة هنا حالية في موضع نفس حال من فاعل تجعلوا يعني والحال أنكم تعلمون المعنى تعلمون أنكم جاعلون لله أندادا أو تعلمون أنه لا ند له لا فما فرق الأمرين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنكم جاهلون له أندادا فأما إن جعلتم أندادا وأنتم جاهلون بذلك ففعلوا إذا ما يستقيم المعنى إذا ما يستقيم طيب إذن وأنتم تعلمون إيش أنه لا أنداد له لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له نعم في ماذا في الربوبية في الربوبية أما في الألوهية فيجعلون له أندادا ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ويقولون في تلبيتهم

مثل صاحب الشجرة المنجل دائما في يده يقطع هذه الأصنام الرديئة حتى يبقى قلبه خالصا والله المستعان. إذا لاحظوا هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما تجدون أنه إيش أخفش ما بعد يقول وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك والله وحياتك يا فلان. هذا جمع بين نوعين من الشرك. الأول حلف بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فجعل القسم بحياته المخاطب فالقسم في الله كقول ما شاء الله وشئ. ففيها نوعان من الشرك هنا الحلف بغير الله، وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها إلى الله بماذا؟ بالواو المقتضية للتسلية، مصير التسلية. ففيها هذه الجملة نوعان من الشرك، تقول خاف والله وحياتك يا فلان وحياتك يا سيدي ما فعلت كذا وكذا، نعم هذا الشرك. هل هو أكبر ولا أصغر؟ حسب ما يقوم بقلب المسلم. ولهذا يقع السؤال هل يجوز أن يحلف هذا الرجل بالولي الذي يعظم؟ لأني لو بحلف وأنا أطالب بالله الحلف أدي عليه مثلا عنده ذي مليون ريال وكتمه جهد ما عندي شهود أو عندي وثيقة وضاعة حللنا عند القاضي، فقال القاضي للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وش يتوجه؟ اليمين على المدعي عليه، اليمين على المدعي عليه. قال له تحلف بالله ما عندك شيء؟ قال نعم. كم تبي من يمين؟ احلف بالله نعم واعطيك والله العلي العظيم الغالب الطالب الراحب القهار ما عندي شيء. قال تحلف بالولي الفلاني اللي بيعظم؟ قال لا. إذا صار البطن يقول لا. هل نحلفه هنا استخراج للحق منه أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقربنا الشرك؟ ما نحلفه لأن لو حلفناه بغير الله أقربنا الشرك وتوصلنا إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله كاذبا فسيجب جزاءه. ما نحلف نقول تحلف بالولي، وإذا شفنا كر عن اليمين عرفنا أنه أبدا، وإذا جاء يحلف ما نخليه يحلف. أي لا ما نقول هذا، لأننا إذا قلنا احلف حتى نمتحنه فإذا توقف عن الحلف حكمنا عليه، فمعناه أنه وجهنا عليه طلبنا منه شركا، فأصل هذا الطلب محرم. ولا نعم قد يقول قائل نوجه اليمين عليه ونشوف، إذا بغى يحلف عرفنا أن صادق وقلنا خلاص احلف بالله نعم، وإلى عي عرفنا أنه كاذب فحكمنا عليه، ولكن الظاهر أنه لازم حتى في هذه الحالة، لأن مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله إلى هذا الشخص هذا إقرار للشرك. وإذا ضاع حقك تلقى يوم القيامة نعم. بس إذا بين الشرك ما يكون إقرار، وإذا بين بعد أن قال له احلف بغير الله ثم لما انتهى من الميت قال الحلف بغير الله فلا يخذ؟ لا لا لا أبدا، مجرد إقرار ما يجوز. طيب وحياتي إيش؟ وحياتي القسم بغير الله حكمه إن اعتقد أن بمنزلة الله في العظمة، وإلا فهو شرك أكبر. هذا هو حياتي جملة مستقلة، يعني وأن يقول وحياتي، هذا الأول، هذا الاسم الأول تكون نوع الشرك فيها أنها حلف بغير الله وتشريك تشريك غير الله معه بالوضع. وعلى الاحتمال الثاني تكون حلفا بغير الله فقط. نعم. وحياتك وتقول لولا قليبة هذا لأتانا الوصول. لولا قليبة هذا لولا قليبة هذا لأتانا الوصول. قليبة تصغير كلبة، والكلب يحرس يحرس ثلاثة أشياء ولا شيئين؟ لا شيئين، الماشية والحرب، ويصيد شيئا ثالثا. أولا حكم فيها البنات قالوا ولا عنده بنات يعني مثل الدار أنا نظر به النص قال أهل الحق هؤلاء أنهم أنه لولا كليبة هذا تحرث الغنم لأتى اللصوص. هذه الكلمة لولا كليبة هذا لا قد يكون فيها شرك والإنسان لا يدري، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المسبب وهو الله عز وجل فيقع فيه شيء من الشرك. هذا شرك خفي. وأما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك في الاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. كيف البط؟ وش البط؟ نوع من الطيور. والبط من عادته أنه إذا دخل شخص غريب على أهل البيت فإنه يفرح ويقول صوت. نعم يقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص. إذا دخل اللص وفيه بط كان صرح فينتبه أهل البيت ينتبه أهل البيت. نعم نعم كلبة كلبة نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت في المناسبة لو البط في الدار للصوص يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيته اللص أبدا محروس، ولا يقربه الكلب أيضا ما يقرب صاحب الدخان ما يقربه الكلب. وهذه منفعة عظيمة. نعم شجع على شرب الدخان. إن اللصوص ما يقرب بيته وإن الكلاب ما تقربه. في خصلة ثالثة نسيتها. يموت من الهرم. نعم يموت من غير هرم. يموت من غير هرم يعجل على الهرم. اي ها قال لانه بيته ما تاتيه اللصوص لانه كل الليل يكح كل الليل يكح ويصح كل الليل يكح. معناه ان اللص عرف ان في البيت احد مستيقظ يدخل بيته ولا لا؟ ما يدخل بيته. أما الكلب ما يقربه لأنه ما يمشي إلا على عصر حذيف، والكلب ما يقرب اللي ما عصر كذا. وأما أنه يموت ولا يهرم فلأن الموت أسرع من الهرم عنده. إذن هذا تحذير ولا تشديد؟ لما فسر صار تحذير. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت هذا فيه نوع من الشرك. ما نوعه؟ تشريك غير الله مع الله بماذا؟ بالوضع. فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه مساوٍ لله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك بل هو يرى أن المشيئة

وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك هذا باق ولا لا؟ والشرك لا يزال من كان حديث عهد بالشرك ولا من كان غير عهد بالشرك، لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من الإذن فيها، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي في أن المتأخر هو النهي، هو النهي عن الحلف بغير الله، وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعته. نعم. نقول أيضا بأن ما زال الناس يتواصلون على الإسلام حتى عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما يتم قول منهم حديث أحد، لأن ما زال الناس يسلمون يعني كل يوم. إيه. يعني يرد قولهم هذا أن كان في أول الأمر أنه حديث أحد الإسلام. أنه الناس يتواصلون على الإسلام إلى وفاة الناس. ومع كل حال العلماء عللوا في مسألة ذاك القبور بهذا. قالوا كان الناس حديث علي والمراد الجملة أما الواحد والعشرة يعني الصحابة كانوا 124 ألف فلا يبرك بالواحد والاثنين. المهم على كل حال الآن فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها أو التأليف على الأصح، لأنه قال أن الصواب هو أنها منسوخة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ارترى أن هذا مما جعل اللسان بهذا قصد، لكنه كما رأيتم ضعيف، لا يمكن القول به. التاريخ ما في التاريخ، لا ما في التاريخ. نعم. إيه وهذا اللي قال ورثوان تقول قليل، ولهذا يقول العطف. ها؟ يقول ما يرد العطف. العطف أيضا. لا هو أصدق أبيه. لا لا لا لا ما ما هو لو قال وأباه كلنا يمكن العطف على لغة من يلزمه الألف مطلقا أو على أنه مفعول معه، لكن وأبيه ماذا ما تصير شاذ يا شيخ، ما نقول أنها شاذ اللفظة دي. ثم قلنا الحديث في مسلم أيضا لما سأله أي صدق أخبر قال والله ما وأبيك لتنبأنه، في مسلم هذا صحيح، وبين أفضل الصدقة أن تصدق وأن تصدقهم شفيع. يعني اللفظة تعمل البقاء وتخشى فقط. نعم. أقول مثل اللفظة ما تصير شاذة كلمة وأبيك بس. أي. أو تصحيح. وأبيك. أفضل. التصحيح في وأبيك ما يمكن. لكن القول بأن بإنكار اللفظة. نعم. هذا نعم، لكنه متى نقول بإنكارها والرواة عدول إذا لم نجد لها مخرجا. أما إذا وجدنا لها مخرجا فإننا لا نوهم الرواة. ثم أيه لا بأس، لكن فعل الشيء يدل على الجواز. أيه فرخص بالأول، هم يقولون كان بالأول النهي ثم الترخيص. مثل زيارة القبور. شيخ ولكن إذا أورد علينا مورد. نعم. يجدون الحال. فقال هل يمكن أن يفعل النبي الشرك الأصغر قبل النسخ أو قبل النبوة؟ هل يمكن هذا؟ لا ما يمكن. ما يمكن. يجب أن نحكم أنها ليست بشرك. لا ما أصير. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فعل هذا وقال أفلح وأبيه. على أنها شيء عند العرب لا يرونه شركا، ثم لما تبين الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه شرك، حكم بأنه شرك. وهذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكرة. هذا القول الأخير بأنها منكرة. وقال من الجود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن، اللام هذه لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا التقدير لحالف بالله لحالف. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدأ، خبر مبتدأ.

قال لا تفعل ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني ثمرا جيدا فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون فيه عن شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام ولا يجوز فيفتح لهم باب. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل. يبحث أول عن البديل ثم انهى عنه. نعم. هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في خير، فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل، ماذا نصنع؟ نبوخر فلان فقط؟ ها؟ نجيب واحد، نجيب واحد يقول هذا خير منه، خير منه لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على أن وهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح. وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما يغنى عن هذا. شيخنا في ضد على طائفتين جميعا، من؟ قدرية وجبرية. ما شاء الله ثم شيء. أيوه فيها أيضا إذا قلنا ما شاء الله إذا صار مما يتعلق بأفعال العباد ما شاء الله ففيه رد على القدرية، لكن قد يكون يتعلق بفعل الله. نعم. على حال مصادف لو رجع عنده الأمر ثم حرف الله ماذا تبين أنه أن الأمر غير صحيح؟ شكرا. إذا حلف الإنسان على شيء بالله يظن أنه هو الواقع فلا حرج عليه ولا تبين أمره بخلافه. إذا حلفت على شيء بناء على ظنك فلا يسمع عليك ولا تبين أنه اختلافي. ولهذا الرجل الذي جاء يشكو أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال خذ هذا فتصدق به، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. حلف هو أن يعز البيوت كلها ما صحيح الفيديوس كده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في باب القسامة في باب الدماء يمكن تعرفون باب القسامة يحلف المدعون 50 يمينا بأن فلانا هو الذي قتل صاحبا وهم ما شهدوه ولا رأوا لكن بناء على القرآن. هنا وكل بديل انك بدل من تتعامل بالربا تتعامل بغير الربا، ما اكثر البيوع اللي اضعاف اضعاف الربا مباح. ما عندهم اموال طائله اذا صارت الربا راحت كلها. ما خلته عنده الحمد لله رب ربما يشتري سلعه اليوم بقيمه وبعد اسبوع او اسبوعين تزيد كثر المرادات.